الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن واكتر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله مش سألنا سوى الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء تفرقون ما تشاء